هتتفرج على نساء العاريات. طبعا احنا مش هنقول ان الكلام ده ممكن. وكذلك ما انفق في معصية الله سبحانه وتعالى، ما كل ما يعني كان سببا لنيل شهوة محرمة، كنقول المثال يعني هيشتري باقات مثلا عشان يخش على المواقع الإباحية، او الفلوس دي انفقت في احرام، انه جايبه عشان يعمل ايه؟ جايبه عشان يكلم بنات ويوقعهم ويسجل لهم ويعمل لهم. جاء بواحدة مخترع طيارة عشان تلف على الشبابيك بالليل والبلكونات، وطيارة فيها كاميرا، ها، عشان على الجيران عشان تتصور له الستات هم عريانين في بنها، ها، تقبض عليه. في ناس بقى تقول لا بريء، وناس تقول لا مش عارف ايه ده الكاميرا متعطلة، الا ان هو واحد بيقول مسك بتاع الطيارة من البلكونة بتاعته. واحد بيعمل اختراعات اهو عشان ايه؟ اقول لكم الناس اللي عملت اختراعات لقتل الناس، يعني لنشر الكفر والضلال، كتابة الروايات المحرمة، شراء الروايات المحرمة، شراء كتب البدع والضلال، ناس تروح تشتري قواعد العشق الأربعون، او ده انفق درهم انفق في معصية الله، يشتروا كتب المثنوي المعنوي بتاع جلال الدين الرومي، ولا كتاب ابن عربي بتاع الفتوحات المكية اللي مليانة كفر وضلال وقلة أدب. فمثل هذا كله درهم وضع في معصية الله. ما يدلوش، كل واحد يعني أعان غيره على معصية الله يبقى لا يجوز له ذلك، ولا يتعاون على الإثم والعدوان. قال: ودرهم اكتسب بأذى مسلم وأخرج في أذى مسلم فهو كذلك. بل هو في الحقيقة هو من الدرهم الذي اكتسب في معصية الله وأنفق في معصية الله. يعني ناس تعمل يتكسبوا من هم ايه؟ بلطجية، اللي يعزهم في الخناقات ايه؟ يأجرهم، يعني النفر بكذا، احنا هناخد كذا عشان نجيب لك الحاجة دي، او ساعات بقى يعني تكسبهم شر من ذلك، يقولوا له ايه؟ احنا يعني احنا عايزين كذا عشان ما ناخدش منك الحاجة بتاعتك، عشان حكيت لكم لسه الرجل الاخ اللي كان اللي ولع فيهم الانبوبة ايام الثورة، طب انتوا كنتوا بتاخدوها ليه؟ عايزين تاخدوا بتاع ليه؟ يقول لك احنا مقسمين الشوارع على بعضنا، كل واحد مجموعة بلطجية يروح يلاقوا ارض ياخدوها ويعملوها، اغتصبوا ارض مسلم، ويقول لك احنا يقعدوا فيها، يا هنبنيها احنا وباسعارنا احنا، يا اما ما انتش هتعرف تعملها. وكذلك ما انفق في اذى مسلم، يعني واحد بيدي فلوس لناس علشان يؤذوا ايه؟ واحد مسلم في ماله او في نفسه. وكذلك كل مهن الظلم اذا كانت على سبيل اذية المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي امراء يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن وقتها، فمن ادرك ذلك فلا يكون لهم شرطيا ولا عريفا ولا خازنا ولا جابيا. الجابي ده واحد بيجمع الاموال وبالباطل، يعني طب لو هو بقى عايز يخفف على المسلمين يبقى ذلك بنية حسنة وعمله يكون جائزا او مشروعا اذا فعل ذلك فعلا. واما اذا كان انما يريد ان يغصب الاموال او ان يتكسب بظلم الناس، يعني يقول لك كل حاجة بالواسطة بالفلوس، شغلته هو ان هو يتوسط عشان ياخد فلوس في قضاء مصالح الناس، اذى مسلمين. وكذلك من يعني ينفق هذا المال لكي يؤذى مسلم في ماله او في دمه او في عرضه، ونعوذ بالله من ذلك.